الأخ هناك اسمه الشيخ محمود أخونا أبو خادر، له جهود طيبة في بناء المساجد، حتى على بناء المساجد في القرى والأرياف اللي هنا. الحمد لله كان من أسباب انتشار الدعوة بناء المساجد، حتى بلغ أكثر من 400 مسجد بفضل الله جل وعلا. بفضل الله هو يسعى على العشائر وعلى القبائل وعلى بناء المساجد، خصوصا العشائر اللي كانت فيها مساجد يعني على حزبية أو طائفية. جعل الله للجميع مغنما. فيسأل الأخ يقول في بعض الأخوة قد يعترضون علي أن قصة المساجد من علامات الساعة، هاي من جهة، ومن جهة ثانية قد تقع هذه المساجد في المستقبل بيد غيرنا. بسم الله الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بعدي أبي نرحب بكم ونرجو أن تحملوا سلامنا إلى من وراءكم من أبنائكم وأهلكم وإخوانكم، وسؤال الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم وإياهم في القوم الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة على الإسلام والسنة. ثم اعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حض على بناء المساجد، وأخبر صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أن من بنى لله مسجدا بنى له الله مثله بالجمع، هو بيته بالجمع وفي بالجمع مثله بالجمع. فالحديث منها ما هو في الصحيح ومنها ما هو في غيره، ولكن مجموعها الدلالة على فضل بناء المساجد. والمساجد فيها من الفوائد الشيء الكثير، منها أن السكينة في الصلاة والطمأنينة تحصل في اجتماع الناس في المسجد بما لا يحصل في غيره. ثاني السعي إلى المساجد، يعني المشي، تكثر الخطى في ذلك من المكفرات والمحيات للسيئات. والثالث أنها طريق لاجتماع الكلمة. فالواعظ والداعي إلى الله يرتاد الناس في مساجدهم، ولا يستطيع في كثير من الأحيان يأتيهم في بيوتهم، بل المجيء في بيوتهم فيه من التكلفة ما فيه. فإذا تقرر هذا اعلموا أن ما جاء من الأخبار في الذي مفاده أنه أن تكثيرها من علامات القيامة، هذا لا يدل، أو من علامات الساعة، من علامات الساعة نعم، لا يدل على المنع. مبعث محمد صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة الكبار، خروج المسيح ابن مريم صلى الله عليه وسلم، نزول المسيح ابن مريم صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة الكبار. فهل المسلم يقول إذا أدركتم المسيح ابن مريم لا تخرجوا معه، لا تكونوا معه، لا تتابعوا؟ أبدا لم يقل في هذا أحد. ثم إذا سلمنا أنه نهي، نقول تكثيرها بلا حاجة، فإن المساجد كثرت في الأمصار بلا حاجة، هذا من أسباب تفريق الكلمة. نعم، فكلما كان المسجد واسعا وكلما اجتمع أهل قرية أو أهل حي من قرية في مسجد فهذا خير، لكن أحيانا لا يتيسر ذلك، إما لبعد المسافة أو للكثافات السكانية في أحياء وفي قرى لا يتمكن أهلها من توسيع مسجد يسع الحي كله أو القرية كلها، فلا بأس بهذا إن شاء الله. وأما التعليل الآخر وهو أنه قد تكون هذه المساجد في أيدي غيرنا، هذا أمر لم يكلفنا الله به، نحن نبني المساجد لله سبحانه وتعالى وإقامة هذه الشعيرة الصلوات الخمس جماعة، وهي أعظم شعائر الدين العملية الظاهرة. ثم المآل لسنا مكلفين به. نعم، إذا عرفنا أن في حي من الأحياء ناس يترصدون المساجد، وكلما بني مسجد استولوا عليه وجعلوه مركزا لبدعهم ومحدثاتهم، في هذه الحالة نبتعد، نبني في مساجد ظاهر أهلها من حيث الحال السلامة وحب الخير. نعم، الله يجزيك الخير. معلوم يا شيخ، يعني دورات الإقامة هنا الحمد لله منذ 10 سنوات، الأخوة من ضمن المناهج يعني اللي المناهج الإدارية أنه يجرون اختبارات في نهاية كل مرحلة، يعني المرحلة الأولى تطول 6 أشهر، يجرون اختبارات، اللي ينجح في الاختبار ينتقل للمرحلة الثانية، واللي ينجح في المرحلة الثالثة وهكذا. لمقصد، المقصد الأول حتى بيان لضابط من غيره، والمقصد الثاني يعني حتى ما يكون أعداد كبيرة جدا من المرحلة الثانية والثالثة. فبعض الأخوة نقل لنا كلام لأحد العلم يقول ما كان السلف يمتحنون الطلبة في دروسهم، فالأخوة قالوا يا ريت تسألنا الشيخ عبيد من هاي إجراء انتخابات العفو إجراء اختبارات، يعني هل يعمل به، نستمر في العمل به لهذا المقصد أم نتوقف، مع أنه الدراسة هذا له حالة مدرسة يا شيخ، له حالة. الحالة الأولى أن تمنح هذه الدورات شهادات ولو معنوية، يتمكن الخريجون فيما بعد من القيام بنشر العلم فقه دين الله من الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح، فهذا لا بد فيه من الامتحانات. والسلف كانوا يمتحنون، يعني ينظرون من هو أهل للإجازة، فلا يجيزون إلا رجلا حضر غاضب، وقد امتحنوا الشخص هل هو أهل للتحمل أو لا. الحالة الثانية أن تكون يعني دراسات عفوية، لا لا لا تمنح الدورات فيها شهادات، لا لا لا خطية ولا شهادات شفوية ولا غيرها، يدرسونه ثم يتركونه. فهذه لا تحتاج إلى امتحان ولا، لأن لا يترتب عليها شيء. نعم، نحن دورات على الأمر الأول يا شيخ، لأن لو كنت مكانكم لم امتحنت من يصلح ومن لا يصلح، لأن الآن الأخوة اللي خلصوا، سيما مع كثرة الفتن كانوا قديما إذا قالوا حد رووا الحديث من سمع يسكت، لكن لما كثرت الفتن قالوا سموا رجالكم، سموا عن من رويت هذا الحديث، سموا رجالك يا هذا، فلا بد من الامتحان في هذه الحالة. وحديث معاوية بن الحكم الذي فيه أن جارية له كانت ترعى قريبا غنما قريبا من أحد، فجاء الذيب فخطف إحدى الغنم، فلما رأى سيدها ذلك غطمها صكها على وجهها، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك عليه، فقال يا رسول الله علي رقبة أفلا أعتقها؟ قال جئني بها. بعض الروايات أنظر مؤمنة، فلما جاء بها سألها النبي صلى الله عليه وسلم عن اعتقادها في الله، أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. فهذا شاهد إلى أنه يمتحن من الناس، يمتحن الناس لي. نعم، وله صور، هذا الامتحان صور، منها من يعد لي أمر، هل هو أهل له أو لا. هذه الدورات العلمية والمدارس وغيرها. الثاني من يخفى حاله، يخفى حاله، فنحن نمتحنه هل يصلح لما يريد منا أو لا. وكانوا يمتحنون الوافدة، فمن قدم من الموصل سألوه عن المعافى بن عمران، ومن قدم من الشام سألوه عن الأوزاعي، ومن قدم من مصر سألوه عن الليث بن سعد، هكذا. فإذا أثنوا عليهم خيرا قربوهم وأكرموهم، وإذا لم يثنوا عليهم خيرا نفروا منهم، علموا أنهم وعلموا أن هذه الوافدة وهؤلاء الوفود وفود شر. نعم. وحديث إذا أتاكم، هذا يشوقها، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. ها؟ فكيف نعرف دينه وخلقه؟ كيف نعرف أنه مرضي الدين والخلق؟ إذن السؤال عنه، هذا امتحان نسأل عنه، نتتبع، نتحسس أخباره. ها؟ الله يجزيك الخير يا شيخ. يا شيخ، أيضا سؤال يتعلق لكن من جانب آخر، بالنسبة للدراسة الأكاديمية الآن في المدارس، المدارس معلومة، يعني المدارس الأكاديمية الابتدائية والثانوية معلوم حال المدرسين، يعني ما يخفى عليكم غالب المدرسين يعني أما حزبي عبوري إلى آخره، المدارس المنتشرة في البلاد، يعني الطلبة اللي يدرسون في المدارس ينطبق عليهم حكم الدراسة عند أهل البدع، أم هذا له صورة أخرى؟ يعني هنا عمت به البلوى. نعم، لا يمكن. أقول أولا، إن أمكن إنشاء مدارس خاصة بأهل السنة رجالهم ونسائهم، مدارس على السنة فحبذا، ولنقربها ولننأى عن أهل البدع ولنربى في أنفسنا عن مخالطتهم. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، إذا لم يمكن إما لقلة ما في اليد أو لأنه لا يسمح بإنشاء مدارس خاصة بأهل السنة لأنهم يسمونها تحيزا أو غير ذلك من المسميات، أو وجد في نواحي بعيدة لا يوصل إليها إلا بالمشقة، فلا مانع من الدراسة إلى جانب هؤلاء مع الحذر، وذلك أن نتعاهد الصغار من أبناء المسلمين والبنات، وثم ما بعد ذلك من المراحل بالتحذير من بدع هؤلاء، ولننظر فيما يقيدونه عنهم من أقوال، وما كان صوابا صوبنا وما كان خطأ بينا، ونحذر أبناءنا من الاستقام بهؤلاء. وهذا إن شاء الله له فوائد، أو يعني من أهمها، من أهمها شغل وقت أبنائنا بالدراسة وتحصيل العلم الشرعي الصحيح إلى جانب ذلك منا، أو في يعني منا شخصيا أو في المساجد. الثانية، مزاحمة هؤلاء إن شاء الله في المستقبل، ندرس أبناءنا وبناتنا دين الله سبحانه وتعالى ونفقههم فيه على وفق الكتاب والسنة ومع فهم السلف الصالح. الله يجزيك الخير. في جلسة علمية جمعت بعض الأخوة دار الموضوع حول موضوع خبر الثقة وحكم الثقة، كأنه بعض الأخوة يعني ما ضبط هذه المسألة وقابلنا، ومعلوم يعني كلامكم كلام أئمة أنه قد يخرج حكم الثقة مخرج الخبر إذا كان من عالم ناقد ينقد الرجال يقوم بتجريحهم يخرج مخرج الخبر يجب قبوله، لكن الأصل أن الحكم قضاء وخبر نقل. هذا يعني التفصيل فيه شيء يا شيخ. أولا نحن لسنا قضاة ولا نلزم أحدا بأقوالنا أبدا، وإنما نحن مفتون، فإذا بلغنا أمرا أصدرنا فيه من القول ما ندين الله به من حيث الصحة ومن حيث إذا كان عن رجال من حيث الجرح والتعديل بالدليل، وهذا هو الملزم. الملزم ما هو؟ الدليل. وقد يختلف علماء في رجل أو في رجال إلى قاعدتين، إحدى تجرح والأخرى تعدل، فقول هؤلاء المختلفين ليس ملزما بحد ذاته للطرف الآخر، وإنما يلزم الطرف الآخر الدليل الذي لا يقبل التأويل. هذه القاعدة التي يعني تقررت عندي من خلال النظر في أقوال علمائنا المتقدمين والمعاصرين. هل عندكم كلام آخر يا شيخ قديم أنه الذي يقول بهذا التفصيل قد شابه المميع؟ عن المميع معروف أنه يعني إنما فرقوا لا لأجل التفريق إنما لرد أقوال العلماء. هذا يعني الذي مثلا خالفنا في هذا، نعم قد يكون مميع ويمكن يسمى المخدم المثبط، مسألة ظهر فيها الدليل، أنا أقول نعم هذا مثبط الدليل الظاهر هم ليس بمحتمى، وقد يكون عالما صاحب سنة لكن ما بلغه ما بلغ منه من الدليل، نعم يعني المسألة تحتاج إلى نظر وتفصيل. ولسنا على قاعدة الحلبي، ليس خلافنا في غيرنا، إذا ما هذا ليس بصحيح. هذا الرجل معروف من المخدر من المثبط أم المميعة والجانحة إلى السياسة، يا شيخ الأصل. لكن قد يكون الرجل الذي مثلا عدل فلان من الناس يعني خفي عليه ما علمته أنا، هنا يقال أنا أرد مثلا ودافع عن ما وصلت إليه ومن قبل قولي كذلك، هذا الدفاع من قاعدة وهي من علم حجة على من لم يعلم. يعني الأصل يا شيخ من جهة اللغة أنه في فرق بين الحكم والخبر. لا حكم، كيف حكم؟ حكم هو القضاء، لكن حكم المقالة، الحكم على المقالة نفسها، هذه يمكن لعالم العلماء أن يقول هذه المقولة كفر وقائل هذا كافر، على سبيل العموم، لكن على سبيل التقييد والتعيين لا بد من اجتماع ماذا؟ الشروط وانتفاء الموقف، هذا لا بد منه. ثم الحكم الذي يوجب الحد أو التعزير هي القاضي، لكن أنا أحكم على المقالة وأحكم على القائل على سبيل العموم، وقد أحكم على شخص بعينه بأنه قال ما معلوم أنه كفر، ما هو معلوم من الدين بالضرورة أنه كفر، مثل قول السويدان حينما قال أنه ليس عنده مشكلة في الاعتراض على النصرة، واستدل بما هو فاسد، ثم قال أنا ما أردت. القائل أو الفاعل لا يسأل عن مراده أبدا، العبرة بالظاهر من الأقوال والأفعال، فإن كانت حسنة حكم لهذا الذي أظهر قولا أو فعلا لأنه صادق، وإن كانت سيئة يحكم عليه بالإساءة. هذا واضح؟ نعم واضح عند الجميع؟ نعم يا شيخ، الله يجزيك الخير، الله يبارك يا شيخ. هل تعلمون أن عبارة فرض عليكم تأتي بمعنى شرع لكم في الشرع؟ لا أعلم. فرض يعني فرض عليكم كذا، أنها تأتي بمعنى شرع حتى تتضمن الواجبات والمستحبات. الذي أعرف أن الفرض والفرض والكتب والإيجاب هذه عند الأصوليين للأمر، للأمر. أما في الشرع فلا أعلم أن عبارة أطلقت بمعنى شرع، لكن الكتب قد يكون كتب الله كذا، كتب الله الحسنات والسيئة، جاءت بمعنى بينة، والحسنات منها ما هو واجب ومنها ما هو مندوب، لكن فرض لا تعلمون إلا ما يدل على الواجب. نعم الفرض. والكسب أحيانا يعني في مواضع كثيرة على من تدل على الوجوب، كتب عليكم الصيام، يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، لكن هل هو على هذا أمر آخر، لكن من حيث الجملة نعم الحج فرض. الله يجزيك بالخير يا شيخ. بالنسبة للبيع المال المرهون، عندنا صورة هناك في الدولة تقوم بإعطاء الموظفين سيارات يعني بالتقسيط، على أنه هذه السيارة تبقى مرهونة للدولة إلى حين سداد المال كامل. أحيانا الموظف يقوم ببيعها يعني على من يثق به دون علم الدولة. فصورة هذا البيع المال المرهون هذا يعني هل يجوز؟ هذا الأمر منتشر هناك في يعني يعطون الموظف سيارة يسددها خلال يعني مدة معلومة. في هذه تشترط الدولة على الموظف أنه لا يجوز أن يبيع هذه السيارة حتى يسدد جميع المبلغ. فيقوم هذا الموظف ببيع السيارة على من يثق يعني معروف. هذه يعني صورة البيع صحيحة شوية. أنا لا أرى استعمال هذا إلا عن طريق الجهة، لأن يذهب البائع وهو المالك الأصلي طريق الجهة والمشتري، وتسجل هذه تنقل من ملك هذا إلى ملك هذا، مثل ما يفعل عندنا في العقارات. يشترطون عليه أن يسدد نقدا إذا أرادوا ذلك، وهو المشتري الثاني يريد أيضا يبقى نفس التقسيط. طبعا أنا أرى أن البيع يوقعهم في حرج، فتترك السيارة هذه قد يحصل تلف عليها وعلى استعمالها، هنا من يتحمل؟ لا أنا لا أنصح بها صراحة. الله يجزيك خير. أيضا كان إن تمت بالطريقة النظامية تبيها، وإلا يتجنبونها فهو أفضل وأسلم. في باب آخر أيضا تقوم الدولة أيضا بإعطاء قرض للموظفين، لكن بشرط جزائي أنه إذا ما سدد خلال المدة يعني الموقع عليها يقوم ب يعني ايش دفع فائد يعني تقول 2% و3% و4%. هذا تحيل على الجريمة، لا يجوز، الواجب عليه تجنبها. في صورة أخرى يا شيخ أخف منه أيضا موجود هناك، يقول نحن ما نأخذ فائدة ولا نأخذ شرط جزائي ولا كذا، لكن نأخذ رسوم للموظفين بالغ 2% باعتبار انه احنا راح نسحب. حيلة أخرى. هذه حيلة أخرى على الهبة. الله يجزيك. لا يخلقه. إذن لا يخلقه. في أخ يسأل أيضا بالنسبة للمولود الذي يعق عنه ويحلق، هل يشمل ذلك الأنثى؟ الحلق لا، لا يشمله. ثم يسأل يقول يتفرع منه كيف يتصدق عن الأنثى أم لا يتصدق؟ لا، هذه أولا يعني هل في وزن الشعر وتصدق به وزن الشعر في الظهر وتصدق به فيها. أنا حتى الساعة لا أعلم في الحديث، أنا أعلم أنه قول أهل الفقه بفقه. هل تعلمون المشايخ العراقيين والمدنيين ويحلق يوم السعيد صدق عنه في الحديث صدق عنه في ما خاص لا نستعمله تصدق عن غلاف جميل الحمد لله. إذا خذوها من إخوانكم يا عرب الله يجزيكم بالخير. بالنسبة أيضا فيما يتعلق الله يبارك فيك يعني قل له ما استطاع يوم السابع قالوا له ما في أي يوم شاء يعني هذا التقييد 14 وال 21 لا لا هذه من أقوال الفقهاء فيما أعلم. يسأل سائل يقول أنا عرفت بكنية باسم ابنتي الكبيرة وأنا إذا أغير يعني كنيتي باسم ابن الأوسط اللي هو عبد الله يقول هل في ذلك حرج؟ هذا من جهة. من جهة ثانية يقول هل هناك قضية محددة في التكني بالولد عن البنت؟ هو الأصل التكني بالولد هذا الأصل في حديث أبي شعيب معروف كان يكنى أبا الحكم فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن قومي لا أتوني حكمت بيته فرضي الحديث استحسن النبي صلى الله عليه وسلم نعم لكن قال هل لك يعني استحسن هذا العمل ما استحسن الكنية هل لك ولد؟ قال نعم. قال ما أكبر؟ قال شريح. ذكر أولاد فلان وفلان قال ما أكبر؟ قال شريح. قال فأنت أبو شريح. فالأصل أن الكنية بالأكبر من الأولاد وها هنا حالتها إحداهما أن تكون الكنية للرجل لولد فهي له ولو لم يولد إلا بعد 10 بنات أو بعد أولاد وبنات كنية مثل أبو شريح أبو عبد العزيز أبو أحمد أبو عبد الله فهو على هذه الكنية له يبقى عليها حتى يولد هذا المسمى. نعم. الحالة الثانية أن لا تكون له كنية فيتكنى بأول مولود سواء ولد أو بنت. الحالة الثالثة وهذه ليس فيها أشكال الحالة الثالثة أن يتكنى ببنت أول مولود له بنت فيكتني بها. نعم. فهذا لا يغيره وله أن يجمع كنية أخرى فلو ولدت مثل ميمونة هي أول مولود له ثم ولد له بعدها عبد الله يتكلم بكليتين أبو ميمونة وأبو عبد أمان يعني. وكنت أنا يقال لي أبو صفيق لأن هي أول المواليد ثم بعدها بعدها ولد عدة بنات ثلاث بنات يعني بعد أربع بنات ولد عبد الله لكن ما طول ذهب ثم يجعله شافي فاقتنيت به ثم بعد ماذا جاء عبد العزيز بينه وبين عبد الله بنت فكاني حط شيء أو استكبرت تغير الكنية من صفية إلى عبد العزيز وهو أكبر الموجود إلى الأمن استشرت شيخ الشيخ حماد رحمه الله فقال لا تغير استعمل الكنيتين وقال من السلف من له كنية بولد وكنية بفلس فأبقيت كنيتها على ما هي عليه وإن كان الغالب أبو عبد العزيز لأن نحن في عرفنا الكنية ليست غالبة تستعمل نادرا للاحترام في عرفنا قبائل الحجاز نادر يعني لا يشهرون الكنية إشهارا يغلب على الاسم أو يساويه لا